الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ينعقد هذا المجلس 19 من دروس تخريج الفروع على الأصول في كتاب منهج السالكين لتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في عشاء يوم الاثنين 14 من الشهر السادس من عام 1435 للهجرة. قال رحمه الله تعالى: باب شروط النكاح. ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها، ولا بد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. حديث صحيح رواه الخمسة. وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب هو الأقرب من عصباتها. وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح. رواه أحمد. ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه. طيب، عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا في شروط النكاح، وليست الشروط في النكاح. الشروط في النكاح هذه هي رغبات وطلبات البشر، هذا الشروط في النكاح. أما شروط النكاح فهي ما لا يصح النكاح في الشريعة إلا بها، سواء طلبها الناس أو لم يطلبوها، نفذوها أو لم ينفذوها. وجعل رحمه الله الشرط الأول رضا الزوجين، والرضا هو مبدأ العقود، ومن ذلك عقود النكاح. فلا يجبر الزوج البالغ على النكاح، ولا تجبر، لا يجبر الزوج العاقل أو الرجل العاقل على النكاح، ولا تجبر المرأة العاقلة على النكاح. هذا قول الجماهير، خلافا للإمام الشافعي الذي يرى جواز إجبار البكر لوصف البكارة. والصحيح هو قول الجمهور من عدم جواز إجبارها، وأن لا تؤخذ إلا برضاها. وقد دل على ذلك الحديث: المرأة التي لجأت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أبوها أن يجبرها على الزواج من ابن عمها، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بأنه لا حق للأب. وبهذا الحديث يفسر ما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من حديث: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فسمى هذا استئمارا وذاك استئذانا. والصحيح أنه لا فرق بينهما، إلا أن الحديث قد دل على أن الثيب يطلب أمرها، أي أن تقول: زوجوني، ولا يكفي أن تسكت، بخلاف البكر فإنها تستأذن ويطلب منها الإذن الكلامي، فإن رفضت أن تتكلم فهذا من حيائها، وسكوتها علامة على رضاها. فالحديث إذن هو في تحقيق المناط، تحقيق مناط الرضا. لكن لو عرفنا من حال المرأة أن سكوتها ليس رضا منها، لم يكن سكوتها رضا حتى تتكلم. يقول: إلا الصغيرة فيجبرها أبوها. الصغيرة هي التي لم تبلغ، لم تظهر فيها علامة من علامات البلوغ، هذه تسمى صغيرة. أما إذا بلغت 15 سنة فهي كبيرة، ولو لم تظهر منها علامة من علامات البلوغ الأخرى مثل الإنبات والاحتلام وتفلك الثدي عند جمع من أهل العلم والحيض. وكذلك أيضا قد تكون بالغا المرأة أو الأنثى، قد تكون بالغا وإن لم تبلغ 15 سنة، كأن تحيض عمرها 10 سنوات أو 11 سنة. فالعبرة هنا بوجود واحدة من علامات البلوغ، فإذا وجدت صارت كبيرة وإن عدمت صارت صغيرة. وذلك لأنه لا عند عامة أهل العلم ليس لها إقرار مع صغرها، كيف يبنى على إقرارها وهي صغيرة؟ والأمة يجبرها سيدها. ثم ذكر الشرط الثاني وهو الولي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. نعم، هذا قول الحنفية ضعيف جدا، يعني ضعيف جدا، لا أرى أنه يحكى في مجال الفتوى طبعا، أما العلم لكنه لا يتفق هنا مع شرط هذا الكتاب أو شرح هذا الكتاب. وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. فالمرأة لا تزوج نفسها، وهؤلاء هم أولياء نكاحها. ثم ذكر الحديث: لا تنكح الأيم، الذي مضى معنا منذ قليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح. والحد الأدنى فيما يجب من الإعلان أو ما يعد شرطا هو إشهاد شاهدين، هذا الذي يصح به النكاح. فيجوز أن يدخل عليها وأن يجامعها حتى لو لم يولم يجعل وليمة أو يعلم. لكن يقول العلماء كابن تيمية: من لم يرى وجوب الإشهاد أوجب الإعلان بالضرب بالدفة، هو أبلغ في الشهادة على حصول النكاح. يقول هنا المصنف: ومن إعلانه شهادة عدلين، وكذلك أيضا إشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف، وكلما وجدت هذه العلامات كان أقرب إلى السنة والمشروع الذي شرعه الله عز وجل وأبعد عن أحكام السفاح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفؤا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. طيب، هذه مسألة الكفاءة في في في في النسب عند النكاح، وهي مسألة خلاف بين الفقهاء، شدد فيها بعض العلماء كالإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره، وحتى إن بعضهم شدد فاعتبره شرطا ويرى بأن العقد يفسخ ديانة، والجمهور على أنه ليس بشرط. والذي اتفقوا عليه في الكفاءة هو ألا تنكح المرأة كافرا بأي نوع من أنواع الكفر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مشركا. وكما اتفقوا على عدم جواز نكاح المسلم للمشركة، أنه ليس كفؤا لها من هذا الوجه. واتفقوا على أن على تمام النكاح إذا نكح المسلم كتابية يهودية أو نصرانية، واختلفوا فيما عدا ذلك، والأقرب أنه ليس بشرط، ليس بشرط، والنكاح به صحيح، بل هو الموافق لأصول الإسلام، وهي عدم أنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، وليس هناك مزية لأحد على أحد حتى يقال بأن النكاح بأن الكفاءة هنا بأنها شرط، أو حتى نقول بأنه يجب أن يكون كفؤا ويحرم أن لا يكون كفؤا. نعم، على الولي أن يبين، من حقها أن تعرف حال الزوج، لأن الناس طبقات، هل تقر الشريعة هذه الطبقات؟ لا، لكن هناك درجات بين الناس وليس عند الله عز وجل، أكثرها من شأن الجاهلية، لكن من حق المرأة أن لا يجبرها وليها على من ليس كفؤا لها من الناحية الاجتماعية، لأنه قد يلحقها ضرر بذلك من أوجه متعددة، والناس في جميع الأزمان وجميع الأمكنة في غالب الأحوال لهم مثل هذه الشروط الاجتماعية، ويرون بأنهم قد يتضررون بها لوجه من الوجوه. فهنا يقال أكفاء هذه المرأة 100,000، فلماذا قصر النكاح إلا على هذا وألزمها أبوها إلا على هذا؟ لكن لو رضيت وقبلت بذلك لم يكن للأب أن يمنعها، أن يمنعها من ذلك من حيث الأصل والابتداء. لكن يقول العلماء إن تضرر هو أيضا من ذلك وتأثر كان لها أن تطلب فسخ النكاح، ليس لمعنى أنه ليس أكفاء من جهة الشريعة، لكن من جهة هذه المعاني. فإذن الكفاءة ليست شرطا، والمعاني التي يقال بها هي معاني يسميها الناس ضررا وتأثيرا، تأثيرا أحيانا على زواج البنات، وتأثيرا على الخؤولة، وأحيانا أيضا ما يسمى بالتعسف باستعمال الحق تجاه الأولاد وما يقع في ذلك من القطيعة وما يترتب عليها من آثار. فهذه الذي أراها أن تعالج من قبل المصلحين ومن قبل الناس، وأن تهون مثل هذه المسائل عند الناس حتى تكون في مقامها، وحتى يكون قرار الناس في ذلك قرارا جماعيا، لا يفرقون بين أسود ولا أبيض، ولا بين قبيلة ولا قبيلة أخرى. وما من مستوى من المستويات الاجتماعية عند الناس إلا وترى مستوى آخر قد لا يرى كفاءة النسب من الناحية الاجتماعية لا من الناحية الشرعية، مثل القرشي من غير القرشي، يعني أصحاب القبائل الأخرى بعضهم ممن يفخرون الفخر المحرم يجدون ما يجدونه من الزواج من القرشية. فهذا كما ذكرت من حيث الأصل الشرعي لا يجب اعتباره، ولم يرد في الشريعة أنها اعتبرت أو أقرت، بحيث نقول كما قال بعض العلماء يفسخ النكاح حسبه، أبدا، هذا من أضعف الأقوال. لكن بقيت المسألة الأخرى كما ذكرت هي مسائل قد يقال للزوجة إذا قبلت أنها أحدثت ضررا بشأنها وشأن أهلها وأقاربها، أو حتى فيما يتعلق بأولادها، أو ما يترتب من القطيعة بعد ذلك والنفرة التي قد تكون من المفاسد، وليست من الشروط، وليست من الشروط الشرعية. ولهذا كما ذكرت لا تجد أحدا في مكان ولا زمان، أي أمة أو فرد، إلا ولهم شروط، أليس كذلك؟ لهم شروط ولهم اعتبارات. ولو كان عندنا مثل طبقات الهند الخمس لوجدت كل طبقة تنظر الطبقة الأخرى بمثل هذا النحو، ولو رأيت وليس عند الله عز وجل وضيع، لكن لو كانت أدنى هذه الطبقات فيما يرى الناس وليست عند الله عز وجل كذلك، لرأيت أن هذه الطبقة نفسها لا ترضى أيضا ببعض الصور والاعتبارات والألوان والأجناس والجنسيات وغيرها، كلها عنصرية. شوف، لاحظ أن وجدتها عند من يرى الناس وليست كذلك عند الله عز وجل هي أدنى طبقة، إلى من يرى البعض الناس عنها أنها هي أدنى طبقة. ما في أحد يقول ليس عندي ممنوعات في الناحية الاجتماعية، كل أسرة وفي كل مكان عندهم ممنوعات وعندهم محاذير وعندهم شيء من هذا القبيل. فإذا علاج هذه المسألة كما ذكرت بالتوعية والإرشاد والتبيين والتنازل الجماعي ما أمكن حتى لا يقع الضرر عند بعض دون بعض والحث على ذلك، هذا من جانب. الجانب الآخر أن لا يكون هناك دافعية عند البعض في تأسيس مثل هذه المسائل، مثل طلاب العلم والعلماء والنخب وغيرهم، ممن يرى من بعضهم يرى إلى الآن من بعض طلاب العلم من يرى عدم جواز هذا النكاح، وأنه يجوز فسخه لمجرد طلب الأب فقط وليس لمعاني أخرى يترتب عليها فساد يترتب عليها قطيعة أو شيء آخر. وهناك كما ذكرت من يعني يرى رأيا نظريا أنه لا فرق بين الناس، لكن إذا جاء الواقع وجدت أن هذه الفروق وهذه موجودة عند الجميع بلا استثناء، كل له شروطه وكل يرضى بالزواج من شخص وعدم الزواج من شخص بالنظر إلى فئته وطائفته وأحيانا مكان سكنه أو لأي سبب حتى سبب جبلي أحيانا لا دخل للإنسان فيه، وكل هذه لا ريب أنها من أمر الجاهلية لأنها تعود إلى العنصر، ولهذا قالوا عنصرية، تعود إلى العنصر، عنصر الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والعناصر الإقليمية والعناصر الدولية والعناصر، كل هذه اسمها عنصر. فالإنسان يأوي إلى عنصره ويتعصب له ويعادي الناس، يعادي له على أساس هذا العنصر، كل هذه من أمر الجاهلية. والذي أراه أن هذه المسألة هو من الوسط في هذه القضايا، يعني كأن حين قال فليس الفاجر كفؤا للعفيف، هذا صحيح، هذه الكفاءة في الدين، سواء الكفاءة في الدين متفق عليها مثل زواج المشركة من المسلم من المشركة أو زواج المسلمة من النصراني، هذه كفاءة الدين، هذه قطعية وبإجماع أهل العلم. في كفاءة الدين أن من حقها إذا كانت عفيفة وكانت صالحة وزوجها فاسق منبعث المعاصي لا سيما فيما يتعلق بالعفة والزنا، كان لها أن تطلب الفسخ، وهذا من أعظم العيوب بلا ريب، وهذا دين، لأن الله عز وجل أمر في حقوق للنفس في تربيتها في حق الله وحقوق للنفس في تربية الأولاد، فكيف يربي أولادها فاجر أو زاني أو مرابي منبعث أو مجاهر برباه وغيرها من الأحوال مما يتأثر بها الأولاد من وجه قريب أو متوسط أو بعيد. ومعنى كلامها العرب بعضهم أكفاء بعض أنه لا يتزوج العربي من الأعجمي، وهذا غير صحيح، وإن قالها على إمامته وجلالة قدره رحمة الله تعالى عليه فهذا غير صحيح ولا دليل فيه من الكتاب والسنة. وتكلف بعض طلاب العلم وأهل العلم القدامى والمتأخرين بالقول على أن العربية ليست كفؤا للأعجمي، وهذا غير صحيح، وهذه نوع من إيواء الإنسان إلى العنصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، على عربي على عجمي إلا بالتقوى، وحتى جاء للألوان الأحمر والأبيض والأسود إلا بالتقوى، نظر إلى عنصرية اللون وعنصرية المكان وعنصرية القبيلة والنسب وعنصرية اللغة أيضا، لأن الإنسان مجرد ما يرى الإنسان يتكلم بغير لغته ربما يعني رآها أقل، وهذا لا شك من العنصرية البغيضة المقيتة. لكن يوجه بتوجيهين، التوجيه الأول الدعوة إلى إزالة مثل هذه الفروق والطبقيات ما أمكن من غير إضرار ولا فتن، الأمر الثاني أن الشاب إذا أراد أن يتزوج ما يتزوج ليأخذ بنت ربما لم يرضى بها أهله وأقاربه ثم يقاطع أهله وأقاربه وقبيلته حتى وإن كانوا على هذا المنهج، لأن تحتاج إلى أنت إلى شجرة وتحتاج إلى معونة وتحتاج إلى أقارب وتحتاج إلى صلة. وكذلك البنت ربما تفعل هذا وتطالب، ربما زوجها القاضي بغير كفؤها الكفؤ الاجتماعي طبعا، ولكنها في النهاية سوف تحارب أهلها وتوقع قطيعة بينها وبين أهلها، ويقع إشكالات في التوازن من حيث النسب والزواج وتزويج أولادها، هي إذا أردت أن تزوج أولادها من أقاربها لم يحصل لها ذلك، وكذلك الرجل. وكل هذه المعاني إنما نراعيها دفعا للمفسدة وإبعادا للقطيعة. فيوجه توجيه الشاب والشابة أن له من أكفائه 100,000، الشاب له 100,000 امرأة من أكفائه، ثم يأبى إلا أن يأخذ واحدة تقع بها القطيعة وغضب الأب والأم. وكذلك أيضا البنت لها من أكفائه من الرجال عشرات ومئات الآلاف أحيانا، ثم لا يقع هذا إلا في شخص واحد فتقع المفاسد. أحيانا يقع الإصرار وتقع العلاقة وتقع المحبة بين الطرفين حتى بالطرق المحبة بالطرق المشروعة للمحبة. أحيانا المحبة تكون من بعد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين مثل الزواج، وسماهما متحابين مو معناه على المعاني الفاجرة السيئة. الإنسان مجرد ما يسمع أخلاق وسمات عن امرأة معينة أحبها وتعلق قلبه حتى لو يراها في حياته. وكذلك المرأة تسمع الأخبار وتسمع ما ينقل عن هذا الرجل فتحبه وهي لم تره في حياتها. فإذا وجد هذا فهذه أيضا لها جانب، فلا نلغي حقهما في الحياة وحقهما في الزواج لمجرد العنصرية، فيقال لأولئك تنازلوا ودعوهم وشأنهم وحالهم ما أمكن. فإذا عجزنا كان للأقلية أن تخضع لرأي الأكثرية في هذا حتى لا تقع الإشكالية. وهذا كما ذكرت هو أوسط الأحوال في مثل هذه الأمور المعقدة. وانظر كم مضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين قال 4 لا تزال في أمتي، هم الفخر في الأنساب والطعن في الأحساب وغيرها، ولا زالت إلى اليوم رغم عصر النانو والذرة والتواصل الاجتماعي لا زالت مع الأسف الشديد مستحكمة وشديدة. وكل هذه المعاني كما ذكرت، الحرب عليها والمعاداة على أساسها والموالاة على أساسها، كلها من أمر الجاهلية تحت قدمي حقيقة. لكن لا يعني أن الإنسان يراعي مفاسد أن عنده ميل إلى العنصرية، حاشا، سواء كان من طلاب العلم أو من المثقفين أو من سائر الناس. وأعود فأؤكد، ما من فرد أو أسرة أو مجموعة صغيرة أو كبيرة إلا ولها حدود في القبول والرفض، قبول المرأة قبول الرجل، لهم حدود مهما كانوا وفي أي زمان وجدوا وبأي لون كانوا. كلها مع الأسف الشديد قد مضت على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم مع عظم قدره عند الأمة زوج أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه من القرشية، أراد أن يكسر هذه المعاني وهذه الروابط، لكنها بقيت ولا زالت إلى وقتنا الحاضر. فإذا نفس الشريعة وقواعدها وأصولها لا تدل على هذا الكلام أن العرب أكفاء لبعض فلا يكونون أكفاء لغيره. إن كانت قضية اجتماعية فلا نضعها في كتب الفقه، لكن نقول نبعد عن المفاسد أيا كانت المفاسد، أسباب القطيعة، أسباب اضطراب الحياة الزوجية، أسباب انفصال الزوج عن أهله وقبيلته وعشيرته وأسرته الصغيرة أو الكبيرة، أبتعد عن هذه المفاسد ما استطعت. لكن لا يعني هذا أن نقول هذه هي الكفاءة، وهي كفاءة العنصر والدم والعرق. نعم الشيخ. قال رحمه الله تعالى: فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفؤا زوجها الحاكم، كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. يميزها، نعم. حتى يميزها باسمها أو وصفها. ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح. باب المحرمات في النكاح. وهن طيب نكمل هذا. هنا إذا غاب الولي أو عدم فإن الحاكم يزوجها، كالحديث السلطان ولي من لا ولي له. وكذلك إذا لو رفض تزويجها من كفؤها، وهذا ليس إقرارا بالكفاءة لكن هو كفء لها، والأب لا يتضرر بذلك وإنما مزاج، هو فقط لا يريد هذا الرجل رغم أنه من أكفائها على وجه الاعتياد، وزوج ابن عمه وزوج قريبه من نفس العائلة وليس له طعن. فهنا أيضا يتدخل القاضي ويزوجها من كفؤها. يقول لابد من تعيين من يقع عليه العهد حتى تنتفي الجهالة، ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح وستأتي. نعم. باب المحرمات في النكاح. وهن قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقا، وبناتهن وبنات الإخوة، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله، وسبع من الرضاع نظير المذكورات، وأربع من الصهر، وهن أمهات الزوجات وإن علون، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بأمهاتهن، وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع. وإن نزلن من نسب أو رضاع. رضاع. وإن نزلن من نسب أو رضاع. والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى آخرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، متفق عليه. طيب، هنا ذكر المحرمات في النكاح: المحرمات على التأبيد، والمحرمات على التأقيت أي في وقت ثم قد تكون مباحة بعد ذلك. فذكر المحرمات من النسب وهن المذكورات في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، إلى آخر الآية. وذكر المصنف هذه الأنواع. ثم ذكر أيضا من المحرمات من الرضاع: وهن من كنا مثل هذه المذكورات في سورة النساء: الأم من الرضاع، والأخت من الرضاع، والعمة من الرضاع، إلى آخره. هذا معنى كلام المصنف. وأربع من المصاهرة وهي أمهات الزوجات، وهي منصوصة في آية النساء المذكورة: وأمهات نسائكم، في نفس الآية: حرمت عليكم، ثم قال: وأمهات نسائكم. وإن علونا أي أمها وجدتها وجدة أمها وجدة جدتها مهما علت. وبناتهن أيضا، وبنات هذه الزوجات وأمهات الزوجات وبنات تلك الزوجات. وإن نزلنا، وسواء كنا من زوج سابق أو من الزوج الحالي أو من زوج سيأتي بعد ذلك على الصحيح، فكلهن بنات لزوجته. والشرط في ذلك أن يكون قد دخل بأمهاتهن، فإذا لم يدخل بالأم في هذه الحال لم تحرم. وكذلك زوجات الآباء وإن علونا، زوجة الأب وزوجة الجد وزوجة جد الأب وجد الجد وهكذا. وزوجات الأبناء وإن نزلنا، سواء كان ذلك كله من نسب أو رضاع، إلا أن الرضاع فيه نزاع عند بعض أهل العلم، ابن تيمية رحمه الله، فإنه لا يرى ما يكون من المصاهرة أن يدخل فيه الرضاع، وإنما يحرم من النكاح ما يحرم من النسب فقط، ولكن أيضا هي ولادة، حتى المصاهرة فيها ولادة، ولهذا جاء في الحديث الآخر ما يحرم من الولادة، هذا قول الأئمة الأربعة خلافا لابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح، حتى وإن كان هذا من طرف المصاهرة مثل ابن الزوج من الرضاع من زوجة أخرى مثلا. يعني ابن تيمية رحمه الله ما يرى بأن هذا يسري ويكون ابن كابن الزوج من النسب، فلا يأخذ في هذا بالرضاع رحمة الله تعالى عليه، والأقرب أنه يكون كذلك. فإذا حرم عليه من الولادة أن كان ابنا له من الولادة فيكون ابنا له من الرضاع، ولهذا قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. فلو كان ابنا للزوج من الولادة ألا يكون محرما للزوجة؟ الجواب بلى. وكذلك لو ارتضع من لبنه، لبن هذا الفحل، من زوجة له سابقة، نعم، أو لاحقة. وذكر الدليل على ذلك وهو آية النساء التي مر ذكرها، وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي رواية ومن الولادة. نعم، المحرمات على التأبيد. قال رحمه الله تعالى: والمحرمات إلى أمد، فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا ما بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى: وأن تجمع بين الأختين. ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي، وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوعة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، وهو خمس رضعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. طيب، ذكر المصنف رحمه الله المحرمات على التأقيت، هنا قلنا على التأبيد، هناك من تحرم في وقت أو في حال، مو بالضرورة وقت، وهو وقت في الحقيقة، مثل الجمع بين الأختين، فما يتزوج هذه المرأة، لكن لو طلق أختها جاز له أن يتزوجها. أيضا تزوج امرأة ولها عمة أراد أن ينكحها، طلق البنت ابنة أخيها جاز له أن ينكحها، وهكذا. فذكر المصنف المثال على ذلك: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، والحديث في الصحيحين. وكذلك قول الله عز وجل: وأن تجمع بين الأختين، ثم قال: ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. أفتى به عمر وأقره الصحابة فكان إجماعا. أو ملك اليمين، وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما يشاء إذا لم تكن زوجة. وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، واستدلوا في ذلك بحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي حين أسلم وهو غيلان الثقفي، أن وكان معه ست نسوة، أن يستبقي ثمان نسوة، أن يستبقي أربعا ويفارق سائرهن، وهذا من جنسه. وتحرم المحرمة إذا كانت في حال الإحرام للحج أو العمرة حتى تحل من إحرامها للحديث الثابت في ذلك، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب وأجله حتى تنقضي العدة فلا يجوز أن يتزوجها، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. هذا هو قول بعض أهل العلم، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى، واختاره المصنف هنا في الزواج من الزاني. لكن قول الكافة من أهل العلم وهم الأئمة الثلاثة البقية من الأئمة الثلاثة غير أحمد رحمه الله، هم أحمد أبو حنيفة ومالك والشافعي، فإنهم يرون جواز أن يتزوج الرجل من الزانية حتى لو لم تتب، لكن عليه أن يحتسب عليها وأن يمنعها من الزنا إلى آخر ما ذكروه في هذا المقام. والمسألة من عضل المسائل الحقيقة، والترجيح فيها من أعسر المسائل الفقه، لأن الله عز وجل حين قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، هذا قالوا بأنه دليل. إلا إن الجمهور قالوا الزاني لا ينكح أي لا يجامع، وهو يحكي واقعا وحالا، يعني هذا هو الواقع، أن الزناة يأخذ بعضهم من بعض، وأن المشركين يأخذون من بعض، وأن الزناة الذين لا يرعون حق الله عز وجل يأخذون من المشركين والمشركات، فهو حكاية للحال وليس هذا شأن المؤمن، فهو يبحث عن العفيفة، ولا يعني ذلك أنها محرمة عليه. هذا قول الجمهور وجوابهم عن الآية، هذا قولهم وجوابهم عن الآية. وكما واستدلوا على ذلك بحديث مرثد بن أبي مرثد الغنوي حين عرضته زانية جميلة من جميلات أهل الجاهلية وكانت على شركها وأرادته عن نفسها فرفض، أو استشار النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتزوجها فنزلت هذه الآية. وقال ابن القيم بأن هذا دليل وتفسير من السنة للآية، والجمهور يقول بأن هذا منسوخ بقول الله عز وجل وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وهي من جملة الإماء، وأوردوا على الآية إرادات أخرى، وهي أن الله عز وجل حرم حتى على الزاني المسلم أن ينكح مشركة، أليس كذلك؟ ومع ذلك قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. طيب الزاني هنا أن تريد أن تفصل وتقول الزاني غير المسلم لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فهل معنى الآية إباحة نكاح الزاني المسلم من المشركة؟ الجواب لا. فهنا حين ضعف العموم بهذه المخصصات، أو حين وجدت هذه المخصصات ضعف العموم، فاستبيح في تأويل هذه الآية كما يراه الجمهور. وهذا أيضا رأي شيخ المفسرين الإمام الطبري ورأي القرطبي ورأي جماهير العلماء بعد الأئمة الثلاثة، مستقرون على هذا، لكن القلة القليلة من العلماء ممن قال بأن معنى الآية هو التحريم مطلقا، فلا يجوز أن تتزوج حتى تتوب، فلا يجوز أن يتزوج منها حتى تتوب، وكذلك لا تتزوج العفيفة من الزاني حتى يتوب وتظهر توبته وأوبته. ولو أردت أن ترجح من حيث الأثر، فإنه في أول الإسلام كان الزنا معروفا في الجاهلية، وكان أمرا معتادا، وحتى نكاح الاستبضاع ونكاح غير العفيفات من الموالي وغير الموالي كان يعرف، يعني الحرات كانت لا تزني لكنها تكون رقيق ثم تعتق ثم فيكون فيهم الزنا ويكون منهم الزواج أيضا. فلو كان المسلم ممنوعا منها حتى تظهر توبتها لنقل، وهذا الذي دفع الجمهور إلى عدم الأخذ بظاهر الآية، وأنها مؤولة، وأن هذا رأوه محكم وأنكحوا الأيامى منكم، وأن هذا مشتبه، فيرد المشتبه إلى المحكم، فإما أن يؤول بالنسخ وإما أن يؤول بالترجيح، ولهذا بعضهم مال إلى النسخ وبعضهم مال إلى الترجيح، إذ كيف يكون هذا ممنوعا ثم لا ينقل بعد ذلك في غير قصة مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمسألة إن أردت أن تعرف مقياسها من حيث الحرج في الاستنباط والاستدلال وفي مسائل التعارض والترجيح فارجع إلى تفسير الآية للشيخ الإمام العلامة الشنقيط رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان، وانظر كيف استهل بداية تفسير الآية عن مدى الحرج المتعلق بتأويلها، فارجع إليه حتى تعذرني في هذا الترجيح. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا من غيره. طبعا الثلاث، الصحيح أن الثلاث بلفظ واحد ليست ثلاثا، لظهور ذلك في هدي صلى الله عليه وسلم وكذلك في هدي أبي بكر ومن معهم فقهاء الصحابة وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، أي أن تكون رقيقين، هذه رقيق وهذه رقيق، فتكون في ملكه، لكنه إن جامع واحدة منها لم تحل له الأخرى حتى تخرج الأخرى من ملكه، لأنها صارت مثل الأخت في هذه الحالة الحرة، مثل الأخت الحرة. يقول: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضعات فأكثر. الرضعة عند كثير من المحققين هي أن يلتقم الثدي فلا يدعه لعارض، يعني إن تركه لعارض مثل صوت مزعج ولا شيء مفرح ولا شيء مغضب ثم تركه فهذا لا يعتبر الرضعة. وليست هي النفس، هي النفس حتى ينقطع نفسه، لا، هذا يسير جدا، فهي في الحقيقة أقرب إلى الوجبة، هي أقرب إلى الوجبة. لكن قلنا بأن فيها معنى تعبديا لا تقدير فيه، فهم يعتبرون الوجبة قد تكون نصف وجبة، قد يكون ما جاء أصلا جوع كامل، فيشرب من الحليب نصف ما كان يشرب إذا كان جائعا، ومع ذلك يعتبرونها رضعة على القاعدة التي يراها المصنف رحمه الله، كما هو رأيه في المختارات الجلية، كما هي رأي جمع المحققين، وهو رأي ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه وغيره من العلماء، وهو أن يلتقم الثدي فلا يدعه حتى يقضي نهمته منه، فإن تركه لعارض غير معتاد فلا تعتبر رضعة. وهذه الحقيقة لو طبقتها صارت وجبة ولا لا في الواقع، لأنه أن يلتقم الثدي ويتنفس وينظر بعينه يمنه ويسره، لكنه يظل ثم يلهج أيضا من هذا الثدي وهكذا يستمر، هذه يشبع منها، يشبع، فهي تنتهي في الكثير من أحوالها إلى الشبع. وهذا هو الأحوط، أن تحتاط أن تكون وجبة، هذا احتياط، فإن شككت فدع، لا في مسائل الزواج ولا في مسائل كشف الوجه. ولهذا يمكن نستدل بمثل أن نقول: إذا ضربت فأوجع، إذا التقم الثدي خلاص لا تجعل مجال للشك، خلاص اقطع الشك باليقين واجعله يأخذ ست وجبات إن شاء الله، خلاص حتى يعرف الناس هذا الأمر. أما يلهى، يأخذ الطفل ويلهى، ما أدري امتص ما امتص، أخذ ما أخذ، ويقع إشكال بين أولئك النساء لا سيما إذا كبرن، وما يقع الإشكال إلا هذه قد بلغت العشرين تتزوج، يبدأ الإشكال، ولهم في حالة من في حالة من كبر السن والنسيان. يعني المقترح عملي، يعني ثمرة الكلام، إذا تجعل المرأة تطعم الطفل حتى تقطع الشك، نقول إذا أرضعته لا ترضع في شك، حتى لو لم يكن لحاجة على الصحيح، إنما الرضاعة من المجاعة، مو مثل ما يفهم بعض الناس أن يكون الناس في حالة جوع عام، المجاعة معناها المقصود أن يكون مشبعا، أن يكون مشبعا، ولا يختلف شراح الحديث في ذلك. وليست المجاعة كما يقول إذا صار عند الناس جوع عام فهذه الرضاعة التي تكون، لا، حتى لو كان يلهون الطفل، بعض النساء يفعلن ذلك، تلهي الطفل لمدة يوم فيأخذ 5 رضعات كاملة، وجبة بعد الفجر، وجبة الضحى، وجبة بعد الظهر، وجبة بعد العصر، لأنه وجباته 7 أو 8 الطفل في اليوم، وحتى لو كان لا يأكل شيئا. نعم، والله الأفضل إذا لم يكن هناك حاجة أن تبعد الإشكالات ولا تمنع الزواج، لكن أحيانا قد توجد حاجة للإرضاع، فإن وجدت كان الأفضل هو الإرضاع. امرأة مثلا من الأقارب من غير المحارم تحتاج إلى من يرعاها، مقطوعة من شجرة، أولادها متوفين، هي عقيم، فهي تحتاج إلى رجل يؤويها ويذهب بها ويأتي، هذا خير وصلة وأمر طيب، لا سيما نقول ليس لها أولاد هي وليس لها بنات، فهذا خير وحسن وسبب جيد، ولو تكلفه الإنسان لكان حسنا. ونوصي من يأخذ من دور الأيتام من الأطفال الجدد الرضع، نوصي بأن يرضع، وأن ترضع أحد الأقارب حتى لو كانت هي عقيم، ترضع أحد أخواتها حتى تكون خالة لها أو خالة له، لأنها تحتاج إلى الرجل أكثر. وكذلك الزوج نقول يرضع من بعض قريباته حتى تكون قريبة له فيكون محرما لها، زوج المرأة التي تبنت هذا الطفل. فأحيانا يكون مستحب، بل قد يكون أحيانا أشبه بالواجب في الحقيقة، وأكثر الأحوال لا داعي له، لا سيما بأن ملهيات الطفل الآن متوفرة وموجودة حتى لا يقع إشكالات وامتناع عن النكاح من غير سبب. يقول فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. وفي إشكالات كبيرة ليست من شرط هذا الكتاب، إذا كان اللبن باقيا، قد المرأة أحيانا تحيض ولبنها باقي من زوجها الأول، وتحيض وتخرج من العدة خروجا صحيحا وهي ترضع، ثم يموت ولدها مثلا أو لا يموت من الزوج الأول، ثم تتزوج هذا الرجل، ويمكن أحيانا ما لا يستطيع الجماع أصلا، فترضع هذا الطفل. هل من أرضعته هو ابن للأول أو للثاني؟ أكثر العلم أنه ابن للأول، بخلاف ما لو ثاب اللبن خرج بسبب هرمونات تعطى للمرأة أحيانا أو تغيرات في جسدها قد تؤدي بها إلى خروج الحليب، فالصحيح أنه يكون أبا له ما دام أنه لا ينسب إلى لبن السابق. ولهذا قال فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة ولصاحب اللبن. وصاحب اللبن فيه نزاع كما ذكرت، يعني بعضهم لا يرى بعد عقد النكاح الجديد لا يرى للأول شيء، حتى ولو كان هذا اللبن قد ثاب من جماعه هو ومن ولده، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. وهذا مبني على القاعدة العظيمة النبوية، يحرم من النكاح ما يحرم من النسب. نعم. نعم ذكرت هذا أنا في كلامي، بأنه لا يشترط هذا، والأطباء يعطون هرمونات الحليب، فيدر الحليب سبحان الله، مثل ما الهرمونات التي تكون مع الحمل يعطونها بدائل، هرمونات بديلة، وهذا جائز لو احتاجت هي ليس عندها حليب واحتاجت أن تربي هذا الطفل اللقيط مثلا أو المجهول الأبوين وتحفظه، فهي تؤجر على هذا، ولو أنها استدرت اللبن لكان هذا جائزا، وينتشر الحرمة فيما يتعلق بها ويتعلق بزوجها أيضا، لأنه لبن وهي مرضع، ولا دليل على اعتبار النكاح والجماع، ما في دليل، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، خلاص. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الشروط في النكاح، وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان: صحيح كاشتراط ألا يتزوج عليها أو لا يتسرع ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الخروج، متفق عليه. ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها، ولعن المحلل والمحلل له، ونهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته على أن يزوج الآخر موليته ولا مهر بينهما، وكلها أحاديث صحيحة. طيب، ذكر المصنف هنا الشروط الصحيحة، وهي كما ذكر كل هذه الشروط شروط صحيحة، إلا أن تشترط محرما مثل أن تطلق ضرتها، وقد ورد بذلك النص أن هنا المرأة أن تشترط طلاق ضرتها لتكفأ بها ما في صحفتها. والشروط الفاسدة مثل نكاح المتعة، أن يشترط أن يكون إلى أجل محدد وأمد معين. نعم. والتحليل وهو أن لا ينكح إلا لغرض أن يحلل، لأنه مخالف لمراد الله عز وجل، ولأن مقصود النكاح نكاح الرغبة لا نكاح التحليل. والشغار، والصحيح أن الشغار هو ما كان زواج مقابل زواج حتى وإن كان بينهما مهر، وهذا رأي شيخنا ابن باز رحمه الله، ما دام أن يقول زوجني موليتك على أن تزوجني موليتي، في النهاية شو بيطلع؟ مقاصة، لا تعطينا مهر ولا نعطيك مهر، وحتى لو دفعوا المهر صار صوريا، هذا إذا كان شرط. أما تزوج قبلوه في الابتداء ثم قال ما شاء الله سمعنا عندكم بنت أيضا زوجونا فزوجوه، فهذا سائغ لا شيء فيه، لم يقع فيه نية ولم يقع مقصد ولا اتجاه إلى المعاوضة بين الأبضاع. واستدل المصنف رحمه الله بحديث أنه رخص في المتعة ثم حرمها، وهذا الصحيح، وهي أنها كانت مباحة، ليست مباحة، مقر ما كان في الجاهلية ثم حرمت. ولعن المحلل والمحلل له. وألف ابن تيمية رحمه الله كتابا مستقلا فيه إبطال التحليل، إبطال الحيل في النكاح وفي غيرها، ونهى عن نكاح الشغار. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب العيوب في النكاح. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد، كالجنون والجذام والبرص ونحوها، فله فسخ النكاح. نعم، الصحيح أن العيوب ليست عيوب خمسة كما يقول الفقهاء، بعضهم يقول أربعة بعضهم يقول، الصحيح أن كل سبب، يعني ما بعد سمناه عيب إلى الآن، كل سبب يؤدي إلى عدم قيام مقاصد النكاح الشرعية جاز فسخ النكاح به، كان عيبا يجوز فسخ النكاح به، هذه قاعدة، وذلك طبق عليها وخرج عليها عشرات الفروع والأحوال. لكن ما ذكر العلماء من الجنون والجذام والبرص والمرأة من العتق والرتق، وفي الزوجين من البخر وهي الرائحة الكريهة الشديدة في الفم، هي مانعة من الاستمتاع بالحقيقة، ومانعة من تحقيق مقاصد النكاح. يعني بعض الفقهاء مثلا يرى أن العقم ليس عيبا، هل هذا صحيح؟ لا، مقصد يا أخي رئيس. يعني بعض الرجال والنساء لأجل العفة، بعضهم يسميها المتعة، أما أن يعف نفسه أو أن يكون يريد أن يستمتع فقط، وبعضهم يريد الولد، وبعضهم يريد الخدمة، وبعضهم يريد السكن. السكن اللي هو السكينة، ويجد سكنة، يجد من، يعني العاطفة الجاذبة بين الزوجين، ليس بالضرورة أن تكون أيضا جنسية، هناك انجذاب مثل الموجب والسالب بين الرجل وبين المرأة، فهو يريد من يعاشره ويخالطه كما يقول العامة، يرد صوته ويكون معه، يعطيها بعض حقوق الزوجية وتعطيه بعض حقوق الزوجية حتى لو لم يكن. وهذا اللي أفتابه بعض المشايخ وسموه زواج الوناسة، وطارت به الصحف وأثارت فيه السخرية، يعني يسمون أسماء الحقيقة ثم يبدأون بالسخرية بمن أفتى. فالشيخ اللي أفتى بذلك أفتى على أصول، أن يكون له مقصد من السكن. نتكلم وناسة ذي تعبيرها الفقهي الشرعي القرآني السكن، يجد سكنا ويجد رفيقا وصديقا. فإذا وجدت هذه العيوب وهي تقدر منها الخبرة وبالعرف الظاهر وجدت، جاز فسخ النكاح بسببها، ثبت العقب انتهى، ثبتت العنة عدم القدرة أيضا يعني يفسخ النكاح. نعم. قال: وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ، وإن عتقت كلها. نعم، يعني الآن لا يتصور، يعني دعونا نكون يعني أصرح شوي في باب النكاح، ونطلب من العزاب أن يعني يصكوا أذانهم شوي. نعم، العنة في المرأة، العنة في المرأة وهي تمنع الاستمتاع حقيقة، وهذا شيء معروف عند الطب كما هو معروف عند الرجل، فليست العنة عند الرجل فقط، إذا وجدت العنة عند المرأة منعت الرجل من الاستمتاع، ولا يجد الرجل دافع وداع إليه، وهي سبحان الله هرمون عند المرأة، وهي مادة فحولة عند الرجل، المادة يسمونها مادة الفحولة، يعبر عنها طب بأنها تستسترون، مادة وجدت وجد الرغبة، وكذلك المرأة عندها هرمونات معينة نقصت ذهبت عنها الرغبة، فتمنع الرجل من الاستمتاع، وهذا صار مكشوفا ويعرف عند الأطباء، لا ما يكون في الرجل ولا ما يكون في المرأة. فهنا إذا عرفت القاعدة بأنها ما يمنع من الاستمتاع وقيام مقاصد النكاح، وجعلت هذه القاعدة ويتخرج عليها عشرات الفروع، ما وقال الأطباء الآن واكتشفوا وعرفوا الآن، يعني السائد عند العامة أن المرأة ليس لها مهمة في النكاح، تستسلم وبس، تكون مشكلة إذا يعني سوت مصارعة مع الرجل ومنعت، وما يعني مهمتها بسيطة فقط الاستسلام، مو بصحيح. هذا ثبت أيضا من ناحية طبية أن هذا غير صحيح. فهذا انظر كيف بناء القاعدة يجعل الفقيه وطالب العلم يخرج المسائل المستجدة على هذه القاعدة. فإذا ثبت أن هذا يؤثر نفسيا وعاطفيا وفي الأداء الجنسي للرجل في تجاه المرأة كان عيبا، فيثبت الطب 100% مثل هذا المصباح بأن المرأة هنا هرمونها صفر ويمنعها من الاستمتاع مع زوجها، فلا تقول والله أنا تفعل ما شئت مثلا. وقد يأتي أحد ينازع في تحقيق المناط من حقه، يقول استمتاع له أنواع وله أحوال مع المرأة في كل موضع وكل مكان إلى آخره بالمفاخذة، لكن أيضا ما هكذا يريد الرجال، وهذا ربما لو عرف لم تنع، لو عرف لم تنع. طيب، هل يؤجل إلى سنة؟ هذا يمكن إلى أن مات المصنف رحمه الله عام 76 هجري من القرن الماضي، ما كان مشهور عند الناس أنه يعرف العنين من غير العنين، يعني الناس ثقافتهم بس من 30 سنة يعني في هذه الأمور. الآن خمس عناصر يعرفها الأطباء، خمس عناصر معروفة يعرفها الأطباء عن الرجل، بعضها يكون أضعف من بعض وأقوى من بعض، وتجتمع فتكون القوة الكاملة التامة، وينقص بعضها فتكون على النصف، وهكذا، ويضعف كلها فيكون العنين الكامل كما يقول الفقهاء، تحليل دم وينهي كل شيء، وأحيانا فحص موضعي بسيط، وهذا حدثني عنه الأطباء حين يعني جاءت القضايا في المحاكم حول النزاع في مثل هذه المسائل، يعني بعضها يتعلق بأمراض القلب، وبعضها يتعلق بأمراض الأعضاء، وبعضها يتعلق بمادة الفحولة كما ذكرنا وإنتاجها يكون ضعيف، وبعضها يتعلق بعضلات وفي عروق الدماء ودورها في الضخ، وأشياء كثيرة لا تنتهي في مثل هذه المسائل. فهذا لا يجوز أن تعطل إلى سنة، لأن هذا فيها إضرار بها، يمكن بكشف طبي أن يعرف ذلك فورا فيفسخ القاضي النكاح فورا أيضا، انظر كيف حين اعتبرنا القاعدة في عيب النكاح أولا، ثم اعتبرنا الخبرة في الطريق للوصول إلى هذا العيب. فما يأتي قاضي بعدين يقول نصبر إلى سنة، هذا إضرار كبير، إضرار كبير جدا بعفة المرأة في هذه المسألة، وكذلك الرجل. نعم لا عدة، العدة بالخلوة هذا دخل عند الجمهور، حتى لو أقر بأنه لم يمسها أقر الاثنان، لكن وقعت الخلوة بإغلاق الباب وإرخاء الستر ثبت الدخول. قال رحمه الله تعالى: وإن عقدت وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره. نعم، يقول المصنف بأنها إذا عتقت وزوجها رقيق، فهنا كان من حقها أن تفسخ نكاحها منه، ولهذا قال خيرت بريرة على زوجها حين عتقت منه، وهو في الصحيح. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، نعم للآية، وهي نص صريح بذلك. وبعده يستقر، أي بعد الدخول يستقر المهر. يستقر أي يكون في الذمة التامة كامل المهر. نعم نعم لا يكون منصف. نعم، أما إذا كان قبل الدخول فليس هناك مهر. ويرجع الزوج على من غره، الغار قد يكون هي المرأة، وقد يكون وليها، وقد يكون ثالث الوسيط. هذا الذي غر في هذا الأمر يرجع الزوج عليه. نتوقف عند باب الصداق هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا، ونشكر الأخ على إيثاره، جزاك الله خير يا شيخ، وأنا أعدكم المرة القادمة أن آتي من البيت إن شاء الله.